بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 95 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشركة. وهي 5 أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وشروطها 4. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وشروطها 3. أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. طيب إلى هنا لك يا فيشا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا بدأنا في أول الكتاب وأخذنا شيئا من النوع الأول، وهي الشركة المسمات بشركة ماذا؟ العنان. ونبهنا أن هكذا تلفظ، عنان بكسر العين وليست العنان بل هي العنان. وعرفنا صورتها أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، هذا يأتي ب50 وهذا يأتي ب30، ثم يتجران في هذا المال، يشتريان ثيابا طعاما ثم يتجران فيه، هذه شركة عنان. وشروطها كما قال المؤلف 4. هذه شروط شركة العنان. بدأنا في الأول قلنا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني لا بد إذا أراد أن يشترك أن يأتي كل منهما برأس ماله من ذهب أو فضة، بمعنى لا يصح أن يأتي بشيء آخر. وذكرنا أن الذهب والفضة الآن يقوم مقامهما ماذا؟ الأوراق النقدية، الآن الريالات وأشباهها، هذه يصح أن تكون رأس مال لأنها بدل النقدين المضروبين، وهذا لا إشكال فيه. ثم وقفنا إلى هذا الحد، والآن نعقب بشيء يسير حول هذا الشرط، وذلك أن المؤلف اشترط أن يكون رأس المال من النقدين، فعليه لو أن شخصا قال لآخر: سوف آتي مثلا بثياب وأنت هات ما عندك من الأواني، ولنفتح متجرا مكونا من ثياب وأواني، ونجعل شراكة بيننا بما يسمى بشركة العنان، فماذا نقول لهذين على كلام المؤلف؟ نقول ما يصح، كيف تشتركان بثياب وأواني أو بثياب وكتب أو بثياب وآثاث؟ هذا ما يصح، لا بد في شركة العنان أن يكون المال من النقدين. فإن قال ماذا نفعل، هذا عنده ثياب وهذا عنده أواني، فيقال كل يبيع ماذا بضاعته، ليس هناك شركة، كل يبيع شراء بضاعته بنفسه. هذا مقتضى كلام المؤلف، لكن لتعلم أن هناك قولا آخر في الموضوع، وهو أن الشركة أمرها واسع، فلا معنى يشترك اثنان أحدهما يأتي بنوع والآخر بنوع آخر ولو كان من غير النقدين المضروبين. كما قلت في المثال، هذا يأتي بثياب وهذا يأتي بأواني، ويفتحان دكانا يبيع الثياب والأواني ويتعاونان على هذا الشيء، هذا لا بأس به وفيه مصلحة، أليس كذلك؟ فيه مصلحة. من أهم المصالح ما قلته بالأمس، أن من أسباب البركة، من أسباب البركة، وفي أيضا مصلحة، بدل أن كل واحد منهما يجهد نفسه في العمل يتناوبان في العمل، وبدل من أن يستأجر محلين لبيع السلعتين المختلفتين يجتمعان في ماذا؟ في محل واحد، في دكان واحد. فالصواب إذن، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أنه لا مانع من الاشتراك في أي شيء يتفقان عليه، ثياب، أواني، مأكولات، مشروبات، والشركة أمرها واسع. لكن لا بد من شيء آخر. ما الشيء الآخر؟ هو أننا نعرف ما دخلت به من الثياب أو من الأواني، أن نعرف ذلك بالقيمة، نعرفه بالقيمة، حتى إذا حصل فسخ للشركة، إذا أن كل واحد يأخذ نصيبه. ما صورتها؟ تقول لصاحبك لا مانع، هات الثياب التي عندك، لكن الثياب هذه كم قيمتها؟ قال نقدرها مثلا ب5000. إذن أنت الآن دخلت معي بثياب قيمته 5000، وأنت ماذا عندك من الأواني؟ قال أواني أيضا ب5000 أو ب4000. فالشركة الآن قامت على 10000، 5 منك و5 مني، لكنك ما أتيت بنقود، أتيت بسلع أو بعرض كما في المثال، فهذا لا بأس به. إذن سوف يكون تعاملنا في المستقبل ليس على كراتين الثياب ولا على كراتين الأواني ولا على الأطعمة، سوف يكون تعاملنا بأي شيء؟ بما قدرناها، يعني بالقيمة التي بيني وبينك. فعليه لو أردنا أننا نفسخ الشركة أو نجري شيئا آخر يستدعي مثلا المراجعة فيما دفعت، فإننا لا نرجع إلى عدد الثياب، أنت أتيت بكذا كرتون من الثياب أو بكذا كرتون من الأطعمة، هذه أشياء عرضة للتغير، أليس كذلك؟ فبالتالي لا بد أننا ننهي الخلاف ونضبط المسألة بتقديرها. إذن ننتهي من الشرط الأول، وهو أن الصحيح أنه يجوز التشارك في شركة العنان ويكون رأس المال من العروض بشرط. ما الشرط؟ أن تقوم العروض بما تساويه، يعني أن تعرف قيمتها، حتى يعني نسلم من النزاع والخلاف فيما بعد. وهذا أظنه عليه عمل الناس الآن فيما يشتركان به، هذا يأتي ببضاعة وهذا ببضاعة، ويفتحان متجرا أو بسطة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا بد من تحقيق ما ذكرت الذي هو معرفة مقدار قيمة كل سلعة. إذا نتجاوز هذا الشرط بعد أن عرفنا القول الراجح، وهو الرواية الثانية عمن؟ عن الإمام أحمد. قال بعد ذاك الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. نعم، لا بد أن يعلم المالان، أن يكون كل من المالين معلوما، هذا يختلف عن الأول. الأول أن يعلم بحيث يكون من الذهب والفضة، أما هنا أن يكون كل من المالين معلوما، يعني كم سوف تدفع، كم هي حصتك في الشركة، لا بد. فلو قال خلاص نحن شركة، كم نصيبك؟ قال ما عليك، أي شيء تريد أنا حاضر، نقول هذا ما يصح، لا بد أن يكون كل من المالين معلوما، كم سوف تدفع، 500 600، هذا هو معنى الشرط الثاني. الشرط الثالث قال حضور المالين، حضوره ما ضد المال الحاضر؟ ضده المال الذي يكون غائبا. وما هو المال الغائب؟ الذي يكون في الذمة، الذي في الذمة. إذن ما يصح أن يكون المالان أو أحد المالين في الذمة، لا بد من حضوره. فالشركة هنا ما تصح أن تكون في الذمم، لا بد من مال حاضر، لكن لا يشترط خلطهما، يعني لا يلزم أن نأتي بالمالين ونجعلهما في صندوق واحد، ما يلزم هذا. لكن إذا اشتركنا والمال حاضر فخلاص نطبق عليه الشراكة. كونهما جميعا في صندوق أو في حساب بنكي واحد هل يلزم؟ نقول لا يلزم. فعليه لو صارت شراكة، أنت دفعت 50 وأنا دفعت 40، لكن ما جمعناها، ثم حصل مثلا خسرت الشركة بمقدار 50، بخمسين، الخمسين هذه من أين نأخذها؟ من 90، أليس كذلك؟ 50 و40، خسرت بمقدار 50، هذه تكون مأخوذة من الجميع. فلا يمكن أن يقول خسرت 50، هذه 50ك، لأنها موافقة بالرقم، خلص وأنا أخذ 40 وأمشي، ما رأيك؟ يقال لا، المال أنا الآن صار شركة، فالخسارة على الجميع. إذا انتهينا من الشرط الثالث، وأرجو أن أكون واضحا. قال بعدها ولا الإذن في التصرف. انتبه لهذه، لا يشترط في الشركة الإذن في التصرف. ما التصرف الذي سوف يكون؟ ماذا؟ البيع، شراء، مثلا إدخال بضاعة، إخراج بضاعة، هل يشترط إذن؟ فيقال الشركة هذه من مقتضاها الإذن، بمعنى اشتركنا في شركة عنان، ثم صار أحدنا يبيع، فلا يلزم أنه إذا أراد أن يبيع يعني يستأذن أو يأخذ إذنا مني. طبعا هو يأخذ إذنا مني في أي شيء؟ في نصيبي، لأن له نصيبا هو في الموضوع، أليس كذلك؟ فهل يلزم إذن مني في نصيبي؟ الجواب لا، الشركة هذه معناها الإذن، فأنت بع واشتر وأدخل بضاعة وأخرج بضاعة وما أشبه ذلك، لأن هذا مقتضى الشركة. إذن فلو جاءك يوم من الدهر وقال البضاعة التي في زاوية المحل أين هي؟ قال بعتها. قال كيف تبيعها؟ أنا كنت نويت أخذها مثلا لنفسي، أشتريها مثلا، فهل له حق في هذا العتب؟ ها؟ ليس له حق. فإن قال ما أذنت لك، فإنك تقول بلى أذنت لي، الشركة إذن في التصرف، فلا يحتاج أننا نطلب الإذن في كل دقيق وجليل. بعد ذلك قال الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله أو أقل أو أكثر. هذا من هم الشروط. الشركة لما اشتركتها مع زيد، ما قصدك؟ الإحسان أو الاتجار والربح؟ الاتجار والربح. إذن لابد أننا نعين الربح الذي بيننا حتى ما يكون في خلاف. كيف ذلك؟ اشتركنا مثلا، دفعت حصة من مالك وحصة من مالي، وفتحنا دكاننا، طيب كم الربح الذي بيننا؟ قال يا رجل ما في إشكال، خلنا نبدأ المحل والله يوفقنا، وإذا نجحنا إن شاء الله معنا مختلفين. الكلام هذا ما يصلح في الأمور التي فيها أموال، ما يصلح. ويقولون إن الفلوس تغير النفوس، الآن حنا في نشوة المحل وفرحانين وما نختلف إن شاء الله، لكن إذا قام الدكان على سوقه نختلف. فحتى لا نختلف ونقطع مداخل الشيطان، نقول الربح على كم؟ هل هو مثلا على النصف مناصفة؟ إذا اتفق على النصف لا إشكال. إذا قال أحدهما أنا سوف أتفرغ للمحل، فنصيبي سوف يكون 70% أو أكثر من هذا، واتفق، فما الحكم؟ نقول يصح. ماذا قال المؤلف؟ قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. قول على قدر ماله، في مثالنا قبل قليل 50 و40، هل الربح الذي سوف يأخذانه هل هو مرتبط بال50 و40؟ المؤلف يقول: إن شرط لكل واحد منهم على قدر ماله فلا إشكال، فسوف يأخذ الذي دفع 50 بمقدار 50 من القيمة، والذي دفع 40 يأخذ بمقدار 40 التي دفعها. إن تراضي على ذلك فلا إشكال. إذا شرط نسبة تختلف، كما قلت مناصفة أو مثالثة أو أكثر أو أقل، فلا حرج. فالخلاصة أن هذا الشرط كما تبين أنه لا بد أن يتفق على جزء معلوم من الربح. كلمة جزء معلوم ينبغي أن يضاف إليها أمر هو مقصود للمؤلف لكن لا بد من توضيحه، وهو أن يكون الجزء المعلوم مشاعا، لا بد يكون مشاعا. كيف يكون مشاعا؟ ما يكون مشاعا إلا إذا كان بنسبة عامة، النصف، الربع، 50%، 20%، بهذه الطريقة يكون مشاعا. ما ضد المشاع؟ المعين الذي يعني ربط برقم ثابت، كما لو قال بين شراكة لكن في السنة سوف أخذ 20,000. طيب 20,000 قد تكون هي ربحنا، هل يحق أن تأخذها كلها؟ فهذا ما يصح. ربما نربح 100,000 ثم تكون 20,000 بالنسبة للمئة كم؟ الخمس، قليلة هذه، فلا بد أن تكون نسبة مشاعة. طيب لو قال الربح أول سنة لي وثاني سنة لك وثالث لي والرابع لك وهكذا، ما رأيك؟ أيضا لا يصح. كل هذه الصور ما يصح، لا بد أن يكون جزءا معلوما مشاعا. إذا انتهينا يا أخوان من هذا الشرط الرابع، وبه تمت شروط الشركة. طيب نتجاوز هذا. قال بعدها: فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت إلى آخره. متى فقد شرط من الشروط الأربعة السابقة فالشركة ماذا تكون؟ تكون فاسدة. طيب فاسدة ما في إشكال، لكن ماذا نفعل الآن بالمتجر الذي فتحناه والدخل الذي أدخلناه والربح الذي حصلناه؟ فاسدة، ماذا نفعل؟ هل نأخذ كل هذا ونعطيه الفقراء لأن الشركة فسدت؟ الجواب لا. المؤلف بيّن ذلك، قال: فهي فاسدة لكن حيث فسدت فالربح على قدر المالين. طيب المؤلف يقول: متى فقد شرط من الشروط الأربعة؟ في الغالب أن الشرط الذي يكثر فقدانه والإخلال به من هذه الأربعة أيها يا ترى؟ تعيين الربح. تعيين الربح، نعم، في ظني هذا هو الكثير، يعني كون الربح غير معين ويتكلان على الثقة بينهما هذه تحصل. فهذان رجلان اشتركا في متجر لكنهما لم يعينا الربح، وبعد سنة جمع مالا فأحب أن يأخذ ما حصله، نظرنا في الشركة فإذا هو لم يبين مقدار الربح، فالشركة الآن فاسدة، اختل فيها الشرط. ماذا نفعل؟ قال ملف: حيث فسدت فالربح على قدر المالين. إذن الآن بطلت من جهة أنها شركة، لكن الآن أصبحت أمرا آخر، أصبحت مثلا أجرة، فالربح على قدر المالين. قلنا قبل قليل اشترك ب50 و40، فسوف يأخذ صاحب الخمسين كم يأخذ؟ بمقدار 50، و40 كذلك على قدر المالين. قال: لا على ما شرط، لأن الشرط تبين أنه فاسد، فبالتالي نرجع إلى على قدر المال، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله. هنا عودا على قوله لا على ما شرط، يعني هذا يعني يتصور في إذا اختل شرط غير شرط الربح، لأنه لما قال لا على ما شرط، إذن هناك شرط، فهذا يتصور في شرط آخر. المهم أن شرطا فسد أو فقد فالشركة فاسدة. طيب، قال المؤلف: لكن يرجع كل منهم على صاحبه بأجر نصف عمله. ما معنى ذلك؟ هما اشتغل في الدكان وأعطينا الربح على مقدار أي شيء؟ المالين. طيب، العمل الذي اشتغل فيه هذا في النهار، هذا من الفجر إلى الليل، وهذا في الليل يشتغل، هذا العمل الآن يعني يذهب هدرا، ماذا نفعل؟ قال المؤلف: يرجع كل منهم على صاحبه بأجر نصف عمله. إذن عندنا ربح ربطناه بقدر رأس المال، وعندنا عمل جهد، فالمؤلف كيف يعالجه؟ قال: رجع على صاحبي بأجر نصف عمله. فنأتي إلى الذي كان يبقى في المحل في النهار من الفجر إلى الليل، كم تعطيه عبد الرحمن أجرة يشتغل من الليل إلى من النهار إلى الليل؟ 10,000. 10,000، زين. طيب، والذي يشتغل بالليل كم نعطيه؟ أكثر أو أقل؟ كم تقولون؟ 5، زيدوها قليلا، 7. طيب، فنقول الآن يرجع كل منهم على صاحبه بأجرة نصف عمله، فالذي يستحق 10 نقول خذ من صاحبك كم الآن؟ 5، لأن 5 الثانية هي في نصيبك أنت فلا تأخذ شيئا، والذي اشتغل بي وقدرنا له 7 يأخذ كم؟ 3.5. ولا بأس أن يتحاصى، يقول تريد مني 5، اعتبر 3.5 وصلت، وكم يبقى؟ 1.5. إذا هذا معنى كلام المؤلف، إذن عندنا إجراءان فيما إذا فسدت الشركة: الإجراء الأول كيف نتعامل مع الربح، والإجراء الثاني كيف نتعامل مع أجرة العمل، وكلام المؤلف بين هذين. هذا الإجراء متى نحتاجه؟ إذا فسدت الشركة. طيب، قال بعد ذلك: طيب، قبل أن نتجاوزها، أرأيتم لو لم تفسد الشركة ما الذي يتخلف من هذا الحل؟ لو كانت الشركة صحيحة كل يأخذ على حسب ما اشترطه. أي نعم، إذن الإجراء يخف كثيرا إذا كانت الشركة صحيحة، يأخذان الربح على ما اتفق عليه وينتهي كل شيء، وليس هناك أجرة لصاحبه لا بنصف ولا بغيره، وربما تأتينا هذه. قال بعده: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة إلى آخر ما عد المؤلف. القاعدة هذه أظنها ليست بالجديدة عليك، ربما مرت معنا بعبارة أخرى. قال: كل عقد لا ضمان في صحيحه، يعني أنه لم يلزم بالضمان وتصرفه يعني مغفور له. قال: لا ضمان في فاسده، يعني إذا لم نلزمه في العقد الصحيح فإننا لا نلزمه بالعقد الفاسد، لأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. ما معنى الكلام؟ قال: كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. نعود إلى تقريب القاعدة هذه بالمثال: اشترك في متجر، ولنقول إنهم اشترى أحدهما بضاعة، اشترى بضاعة للمتجر هذا، فقدر الله وهذه البضاعة كسدت ما اشتريت وخسرت البيعة هذه، لم يحصل من ورائها شيء، فهنا الآن هل يلزم بالضمان؟ هل لصاحب أن يقول لماذا تشتري هذه البضاعة؟ الناس ما اشترتها، خسرتنا. فهو الآن اجتهد، أليس كذلك؟ لم يتعدى ولم يفرط، فهل عليه ضمان؟ ها؟ نقول: لا ضمان عليه، لأنه اجتهد في التجارة في الشركة فلا ضمان عليه. ثم تبين أن الشركة هذه غير صحيحة لاختلال شرط من الشروط الأربعة. فلما تبين أنها غير صحيحة، هل لصاحبي أن يقول أنت الآن خسرتنا في سلعة لم تشترى، ثم تبين أن الشركة غير صحيحة، إذن خلاص يلزمك الآن أن تغرم البضاعة التي اشتريتها وكسدت؟ قال ليش؟ قال لأنك خسرتنا والشركة أيضا ما صحت لاختلال شرط من شروطها. فماذا نقول له؟ نقول لا ضمان، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. فلو أن صاحبه استغل فساد الشركة، فهمت هذا؟ استغل فسادها وقال هات الآن أو نلزمك بقيمة البضاعة التي كسدت عندك، فإن قال هذه شراكة بين، قال الشراكة فسدت شرط من شروطه لم يتم، فيقال ما قال المؤلف، ما دام لا يضمن في الشركة الصحيحة أو في العقد الصحيح فإنه لا يضمن في العقد ماذا؟ الفاسد. أرجو أن تكون واضحة هذه، ومثالها يوضحها إن شاء الله. طيب نطمئن على فهمكم لها. نعم، أعطنا صورة المسألة هذه، كل عقد لا ضمان في صحيح لا ضمان في فاسده، كما لو لا يلا يعني لا ضمان في كل عقد لا ضمان في صحيح لا ضمان في فاسده، ما صورتها؟ اشترك اثنان، يلا نعم، واشترى أحدهما بضاعة، اشترى ماذا؟ عين شيء معينا، اشترى طماطم وكثر من الشراء، والطماطم يفسد بسرعة فما بيع الطماطم وفسد. لحنا قلنا كثر الشراء نخشى ندخل في التفريط أو التعدي، اشترى بضاعة اي نعم وما مشت في السوق، ثم تبين الشركة التي بيننا يعني مثلا اختل فيها شرط تعيين الربح، فقال لصاحبه الآن تضمن البضاعة التي فسدت لأن الشركة فسدت، لأن الشركة التي بيننا يعني لم يتوفر فيها الشرط الرابع، فيلزمك أن تضمن ما دفعته في قيمة البضاعة التي كسدت. فماذا يقال له؟ يقال لا ضمان عليه. طيب قال المؤلف وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. طيب ما رأيكم في عكس هذه القاعدة؟ هل هو صحيح كل عقد ضمن في صحيحه فإنه يضمن في فاسده؟ ماشي، يعني القاعدة مضطردة ومنعكسة. اي نعم، اذا القاعده صحيحه، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، فكل عقد ضمن في صحيحه فانه يضمن في فاسده. طيب المؤلف قال الا بالتعدي او التفريط، وهذا معلوم ان التعدي والتفريط انه يضمن كما قلنا في المثال الذي يعني سحبناه قبل قليل، اشترى بضاعه يعني ليس من شأنها أن تشترى في هذا الوقت، اشترى طماطم والطماطم تفسد، فكون يشتري طماطم بكميات كثيرة ثم يدخلها في الشركة، الطماطم يحتاج إلى تصريف سريع، ما يمكن أنه يجعل بضاعة تبقى في المتجر، فهذا التصرف ماذا يكون؟ هل هو تعدي أو تفريط؟ ها؟ يعني في الحقيقة إذا نظرت أنه يعني استعجل بالشراء فهذا تفريط، وإذا رأيت أنه اشترى ولم يراجعنا ولم يهيئ مثلا مكان الحفظ ففي تعدي، يعني أيا كان فإنه يضمن في هذه الحال، يعني صنف بالتعدي أو صنف بالتفريط فالأمر واضح. ها؟ التعدي فعل ما لا يجوز، وهذا موجود هنا وهنا، يعني فيه جانب تفريط وجانب تعدي. طيب نتجاوز هذا. قال المؤلف: ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما في حظ الشركة. أظن أن هذه مرة شيء يعني له علاقة بها. أين هذا الشيء؟ الإذن في التصرف. نعم، لكل من الشريكين أن يبيع ويشتري إلى آخره، لأنه شريك فهو أصيل عن نفسه وماذا؟ ووكيل عن شريكه. أصيل عن نفسه ووكيل عن شريكه، فله أن يبيع ويشتري ويأخذ. وش يأخذ؟ الثمن مثلا أو البضاعة، ويعطي المثمن. قال: ويطالب. يطالب من؟ يطالب من يتعامل معهم، يطالبهم بالقيمة، يطالبهم بالسلعة إذا اشترى شيئا. قال: ويخاصم. يخاصم عند من؟ عند القاضي أو عند غير القاضي. طيب وهل له أن يضارب؟ قال: ويخاصم. ويضارب ولا محتاج؟ نقول: لا، الضرب عاد لا بد من حكم القضائي. قال: ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. نعم، هذا فتح يعني واسع. كل ما في حظ للشركة فين يفعله؟ لو أنه أتى برفوف، تعرفون الرفوف، ووضعها في المتجر، فهل هذا من حقه؟ نعم، لأن هذا وسيلة لحفظ البضاعة. لو اشترى خزانة كذلك، كل ما في حظ للشركة. طيب علم من هذا أن ما ليس في حظ للشركة فليس له أن يفعله، أليس كذلك؟ جاءه إنسان ويشتري، فلما أراد أن يسدد القيمة قال: أبدا، جزاك الله خير، هذه هدية منا، وحمل ما شاء نصف المحل على حساب أن هذا هدية من هذا الذي في المحل. هل له ذلك؟ شو تقول يا خالد؟ ما له ذلك؟ تنيش من الرجال وقال: ما ناخذ منك ولا ريال. ونظرنا وإذا حمل أكياس رز وأكياس سكر وأشياء كثيرة، فهذا ليس له حظ فيه. إذن إن شئت أن تعلق أن ليس أن يتبرع ولا أن يهب، فهذا ليس من حقه. طيب، وكذلك لا يبري من الديون. لو أنه باع مثلا بدين ثم بعد ذلك قال: أسقطنا الدين عن صاحبنا، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. وضابطها كما تبين كل ما في حظ الشركة، وهذه التصرفات ليس لها حظ في الشركة أو ليست لها حظ للشركة. إذن بهذا يا أخوان انتهينا من هذا النوع من الشركات التي تسمى شركة العنان. ندخل في الفصل الذي بعده ونأخذ ما يتيسر بحسب الوقت. قال: فصل الثاني: المضاربة، وهي ندفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. المضاربة مأخوذة من الضرب. أين الضرب هنا؟ الضرب في الأرض، الضرب في الأرض. وذلك أنهم فيما سبق وربما إلى الآن يعني يضربون في الأرض، كما قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذه مضاربة، وهي التي تسمى في بعض المتون تسمى القراض. القراض، فإذا مر معك في بعض المتون الفقهية القراض فإنها كما قلت لك هي المضاربة. وبعضهم يقول أن القراض هذه لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة غيرهم. أيا كان، صورتها أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما. هذا إنسان يعني عنده 10,000 لكن ليس له رغبة في البيع والشراء، أعطاها شخصا قال: اتجر بها، اشتر بضائع وبيعها سواء في البلد أو تسافر خارج البلد. هذه المضاربة، وهي تجارة معروفة من قديم الزمان، أليس كذلك؟ كانوا في الجاهلية يأخذون بها. وفي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ مالا لمن؟ لخديجة، ويتجر لها في بلاد الشام. هذه هي المضاربة. الربح كيف يكون؟ قال بحسب ما يتفقان، ليس بحسب رأس المال، لأنه ما هناك رأس مال من الطرفين بل من طرف واحد. هذه هي المضاربة. ثم قال مالف وشروطها ثلاثة، المضاربة لها شروط. قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، المضروبين، وهذا نقول فيه كما قلنا في السابق أن كونها من غير النقدين من العروض يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بالشرط الذي سبق. ما هو الشرط؟ أن تعرف قيمته، وهنا لا إشكال. قال بعدها، قال بعد أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. أن يكون معينا معلوما، ما هو المعين المعلوم؟ رأس المال، المال الذي يدفعه يكون معينا معلوما. يعني مثلا عندي 10,000 ريال سوف أدخل معك مضاربة، ما يصح أن يقول كما قلنا قبل قليل بيننا مضاربة والمغلب والمبلغ ما في إشكال، أي مبلغ تريده أنا حاضر. نقول لا، لا بد أن تعين مقداره. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس. كيف إذن يكون معلوما ولا يعتبر قبضه؟ التعيين غير القبض، كيف ذلك؟ قال 10,000 ريال هذه مال مضاربة، هاتها. يقول ما يلزم، 10,000 ريال سجل الآن بين المضاربة ب10,000 ريال. طيب كيف استفيد منها؟ قال إذا بيشتر بضاعة، إذا بيشتر بضاعة ثم من تشتري منه حوله علي، يصح هذا؟ ايش رايكم؟ شو قال عبد العزيز؟ يصح. ليش يقول حوله علي؟ يعني هو الان يبغى تطويل المساله، ايش قصده؟ التوثيق. وربما بعض الناس قد ما يثق مثلا ثقه تامه بالذي يتعامل معه، هذا الشاب يعني كما يقول تو طالع على الدنيا، فاذا اعطاه 10,000 ريال قد يعبث بها، فهو يحب أنه يستوثق. يقول إذا بيشتر ثم القيمة يأتي صاحب السلة وأعطيه أنا. طيب يعطيه إلى متى؟ إلى كم المقدار؟ إلى 10,000. اتفق على 10,000، بمعنى إذا تمت 10,000 ريال خلاص لا تشتري. هذا معنى كلامه. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس، عرفنا الحكمة في ذلك. قال ولا القبول، ولا القبول، قبول من؟ العامل أو رب المال؟ العامل. يعني لما قال بيننا وبينك مضاربة ما يشترط أن نقول قبلت، ما يشترط هذا، بل بإمكانه أنه كما قلنا في المثال قبل قليل يحول عليه أو ما أشبه ذلك، وشرط التلفظ بقول قبلت هذا لا يلزم. قال بعدها الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، هذا نختم به. لا بد أن يكون العامل جزءا معلوما، لأن عمله الآن ليس مجانا. كم الجزء المعلوم؟ على ما اتفق عليه، خذ 10,000 ولك مثلا 50%، ولك 60%. لكن انتبه، 50 و60 من تؤخذ؟ من الربح، من الربح. فإذا ربحنا مثلا 10,000 وقلنا مثلا 50%، كم له منها؟ 5,000، وهكذا. طيب والباقي لصاحب المال. طيب المؤلف ما قال اشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، ما قال اشترط للعامل ولرب المال، لماذا ما ذكر رب المال؟ ها؟ نعم معلوم، وإذا أعطينا العامل نصيبه الباقي معلوم أنه سوف يذهب إلى رب المال. ثم رب المال أيضا قد يكون متعددا، أليس كذلك؟ قد يكون مثلا 4-5 أو أكثر من ذلك. وبهذا تمت لك شروط المضاربة، وبقيت مسائل أخرى إن شاء الله تأتينا في جلسة الغد. نسأل الله ينفعنا وإياكم.